السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن لك شيخ، بالنسبة للخاتم اللي يسمى خاتم التسبيح والاستغفار، هل هو نفس الحصى اللي أنكره ابن مسعود؟ أي الحصى والمسبحة وخاتم التسبيح هذا شيء واحد، يعني من ناحية كأنها وسيلة، وسيلة للعد، وسيلة لضبط العدد، فهي مباحة، ولكن الأفضل أن يعقد التسبيح بأنامله، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. هذا حديث رواه أحمد وحديث صحيح، يبين أن الأفضل أن يعقد التسبيح بأنامله، وأنها مسؤولة يوم القيامة مستنطقة ستشهد له، فهذا الأفضل. لكن لو قال أنا والخاتم الخاتم التسبيح واستعمل المسبحة استعمل الحصى، نقول لا مانع.